وخاطب النبيين وأنا رسول قال أي أنا خاطب النبيين أستنى نبي بعد واحدة ساعة الأمور مرة وقالت إيه هو قال فلا نبي لكن قالت فلا نبي تمام واضح واحد ثاني أنا اسمي لا فهو يقول لا نبي بعد يعني لا نبي بعد هي كلها تؤدي في سياق الاشياء المضحكة وهذه حكمة من الله سبحانه وتعالى حتى كل من ادعى انه نبي واتى بشيء يحاول ان يعني يشابه به القران ما ياتي الا باسلام مضحك ويستطيع يتخلص من اثر القران يعني دائما يحاول يحاكي القران يعني شوف حاجه في القران ويحكي على بنوانها في حين ان الحد قد هبت بحاجه من عندك ويكون لها هذا القوة وهذا الاعجاز فان اعطيناك الرئيسات الفيل وما ادراك ما الفيل ذو ذنب قصير وخرطوم طويل ومش عارف كلام يعني يا ضفدع بنت ضفدعين نقي والاولاد نقين اعلاك في الماء واسفلك في الطين فكلام تافه مضحك يضحك منه العقلاء فهذه ايه من ايات الله سبحانه وتعالى ما حاول احد ابدا ان يستجيب للتحدي الا واتى بما يضحك الناس عليه اي نعم يقول القاسمي رحمه الله تعالى هذه يعني يذكر تنبيهين في نصائح هذه القصه وفوائدها يعني الباهره يقول اولا لم تختلف الروايات في انها نزلت في قصه زيد بن حارثه وزوجه زينب بنت جحش رضي الله عنهما ورواه البخاري عن انس في التفسير ورواه عنه في التوحيد قال جاء زيد بن حارثه يبكو فجاء على النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله وامسك عليك زوجك واخرجه احمد بلفظ اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم منزل زيد بن حارثه فجاءه زيد يبكوها اليه فقال له امسك زوجك واتق الله فنزلت يعني هذه الآية وقد اخرج ابن ابي حاتم هذه القصه من طريق السدي فساقها سياقا حسنا واضحا ولفظه بلغنا ان هذه الايه نزلت في زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وكانت امها اميمه بنت عبد المطلب عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد ان يزوجها زينب بن حارثه مولاه فكرهت ذلك ثم انها رضيت بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجها اياه ثم اعلم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم فاعدوا انها من ازواجه فكان يستحي ان يامره بطلاقها وكان ما يزال يكون بين زيد وزينب ما يكون من الناس فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمسك عليه زوجه وان يتقي الله وكان يخشى الناس ان يعيبوا عليه ويقولوا تزوج امراه ابنه وكان قد تبنى زيدا وعنده من طريق علي بن زيد بن جرعان على علي بن حسين بن علي قال اعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان زينب تكون من ازواجه قبل ان يتزوجها فلما اتاه زيد يبكوها اليه وقال له اتق الله وامسك عليك زوجك قال الله تعالى قد اخبرتك اني مزوجكها وتخفي في نفسك ما الله مبين قال الحافظ بن حجر في الفتح بعد نقل ما تقدم وردت آثار أخرى أخرجها ابن أبي حاتم والطبري ونقلها كثير من المفسرين لا ينبغي التشاغل بها والذي أوردته منها هو المعتمد وقال الحافظ بن كثير ذكر ابن أبي حاتم وابن جرير هنا آثار أحببنا أن نضرب عنها صفحا لعدم صحتها فلا نوردها التنبيه الثاني قال القاضي عياض رحمه الله تعالى في الشفاء في بحث أقواله صلى الله عليه وسلم الدنيوية يقول ولا يجوز عليه صلى الله عليه وسلم أن يأمر أحدا بشيء أو ينهى أحدا عن شيء وهو يبطل خلافه وقد قال عليه الصلاة والسلام ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين فكيف أن تكون له خائنة قلب فإن قلت فما معنى قوله في قصة زيد وإذ تقول الذي أنعم الله عليه طبعا تعرفون سبب هذا الحديث ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين يعني رجل كان في حق الحق فكان جالسا يخاطب النبي عليه الصلاه والسلام فالمهم حتى يعني حتى خرج من عند الرسول صلى الله عليه وسلم ونجا يعني من الخطا فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ان يعني ايه يعني ان هذا كان ينبغي ان يكفر يعني والله ما عبد الله ما امر فقال له واحد من الصحابه طيب كنت تولينا بس بعينيك كده واحنا جالسين وكنا قتلنا فقال ما كان لنبي ان تكون له خائنه اعين